السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد، أستعين بالله سبحانه وتعالى لتناول سيرة النبي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم بالتأويل والبيان والشرح والاستنباطات من سيرته ومغازيه صلوات الله وسلامه عليه. وشرف لنا أن نجلس هذا المجلس مع سيرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم، سيد ولد آدم عليه أفضل الصلاة وعليه أتم التسليم. سائلاً الله أن يجمعني وإياكم مع النبي محمد صلى الله عليه وسلم في أعلى جنات الخلد، اللهم آمين. مذكراً نفسي وإخواني بأمر بدأنا الله به، بدأ الله به وثنى بملائكته وثلث بأمره للمؤمنين بذلك: إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. ولقد ذكر الإمام العالم الخطيب البغدادي رحمه الله تعالى من مناقب أهل الحديث كثرة صلاتهم على النبي محمد صلى الله عليه وسلم، فكلما ذكر اسم النبي صلوا عليه، فينالون بكل صلاة يصلونها على النبي 10 صلوات من ربهم الكريم سبحانه وتعالى. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من صلى علي واحدة صلى الله بها عليه 10. فمع سيرة هذا النبي الكريم سيد ولد آدم المرسل رحمة للعالمين، كما قال تعالى في كتابه الكريم: وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين، كما قال تعالى: قد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. هذا الرسول الذي أرسل بالهدى ودين الحق ليظهر الله دين الإسلام على الأديان كلها. قال تعالى: هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. والذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا. مع شيء من سيرة هذا النبي الكريم عليه أفضل صلاة وأتم تسليم هو وسائر إخوانه من المرسلين، إن هذا الرسول الكريم أرسل إلى الناس كلهم، ليس كسائر الرسل الذين كانوا يرسلوا إلى أممهم فقط. قال الله تعالى: قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا. قال تعالى في كتابه الكريم: تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا. قال أيضا: لأنذركم به ومن بلغ، أي من بلغه أمري، أمن بلغه خطابي. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كان النبي يرسل إلى قومي خاصة وبعثت للناس كافة. فمع شيء من سيرة هذا النبي الكريم. ولا يخفى عليكم أن دراسة سيرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم نوع من العلم من أعظم العلوم، فإن ديننا يؤخذ من كتاب ربنا ومن سنة نبينا صلى الله عليه وسلم. ولقد أمر الله الصحابة، أو حث الله بعض الصحابة على النفير مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ليستفيدوا من سيرته في أسفاره وفي مغازيه، ويرجعوا إلى أهليهم منذرين محذرين، كما قال تعالى في كتابه الكريم: وما كان المؤمنون لينفروا كافة فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون. فكان من مقاصد السفر مع رسول الله في مغازيه أن الناس يتفقهون في الدين من رسولهم الأمين، ويرجعوا إلى قومهم منذرين مبشرين محذرين. كان هذا من مقاصد الخروج في المغازي مع هذا النبي الكريم عليه أفضل صلاة وأتم تسليم. من فوائد دراسة السيرة أنه علم يتعلم، علم شرعي يتقرب به إلى الله. وقد قال تعالى: يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. من فوائد تعلم السيرة أن إيماننا بنبينا محمد يزداد، فالإيمان يزداد بتواتر الأدلة وتواتر البينات الواضحات الجليات من دراسة سيرة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، ومع مجالسة هذا النبي الكريم، وإن كان قد مات فسيرته لم تمت وحديثه لم تمت، من معايشتنا لسيرة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم نأنس ونتصبر. لقد قال الله تعالى في سير المرسلين أجمعين وقصصهم: لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب. قال تعالى: وكلا نقص عليك من أنباء الرسل ما نثبت به فؤادك. فسيرة الرسول بها يثبت الفؤاد، سيرة الرسول فيها مواساة لكل شخص، فأي مبتلى إذا نظر إلى رسولنا محمد صلى الله عليه وسلم يجد أسوة فيه تواسيه في ابتلائه، وأي شخص فقد عزيزا عليه إذا ذكر النبي محمدا وأنه قد مات كان له في ذلك متعزا ومتأسى. الله قال في كتابه الكريم: ما قد سمعتموه وكلا نقص عليك من أنباء الرسل ما نثبت به فؤادك. وقال: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. فنذكر بسيرة النبي حتى نتأسى به. وكذلك قال الله تعالى في كتابه الكريم: حسن النبي على التأسي بمن قبله ونحن لنبينا تبع، فاصبر كما صبر أولو العزم من الرسل. فنصبر كما صبر نبينا، ويصبر نبينا كما صبر الصالحون من قبل الأنبياء عليهم الصلاة والسلام. على أي حال، فدراسة السيرة تحتاج إلى درس موسع لبيان فوائدها، وإن شاء الله يتأتى فيما بعد، وأدخلها بصورة موجزة وسريعة مستعينا بالله، سائلا إياه السداد والتوفيق، وأن يكتب ذلك في سجل حسناتنا وحسناتكم جميعا. نسأل الله أن يكتب هذه الأوقات والكلمات في ميزان حسناتنا جميعا. أقول مستعينا بالله، وبين يدي الحديث عن رسولنا محمد صلى الله عليه وسلم، إذ هو محمد بن عبد الله ابن عبد المطلب ابن هاشم، يتسلسل نسبه إلى الخليل إبراهيم صلى الله عليه وسلم، وقبل إبراهيم إسماعيل صادق الوعد عليه الصلاة والسلام. فإذا يلزمنا أن نأتي بشيء من أمر الخليل إبراهيم الذي هو جد النبي محمد صلى الله عليه وسلم. فلا يخفى عليكم أن الله امتن على إبراهيم عليه السلام لما كذبه قومه وألقوه في النار وخرج سالما آمنا، وترك البلاد والديار وقال: إني مهاجر إلى ربي. من الله عليه بمنة عظيمة، وهي أن الله جعل كل الأنبياء الذين من بعد إبراهيم من ذرية إبراهيم عليه الصلاة والسلام. قال تعالى: وجعلنا في ذريته النبوة والكتاب. وقال تعالى في كتابه الكريم في شأن الخليل إبراهيم أيضا في شأن كلمة التوحيد: وجعلها كلمة باقية في عقبه، أي جعل كلمة التوحيد والرسالة باقية في عقب إبراهيم صلى الله عليه وسلم. إبراهيم الخليل له شأن عظيم، ولكن نشير إشارات فقط عاجلة وسريعة إلى هذا الخليل، خليل الرحمن. وكما قال أعرابي يا قرة عينك يا أم إبراهيم، إبراهيم ابنك اتخذه الله خليلا، فيهنيئا لك يا أم إبراهيم. كون الله عز وجل اتخذ ولدك خليلا له، فهذه نعمة لا شك أنها من أعظم النعم على الإطلاق. أن يتخذ الله إبراهيم خليلا عليه الصلاة والسلام. إبراهيم نادى رجل رسول الله يا خير البرية، فقال ذاك إبراهيم صلى الله عليه وسلم. إبراهيم هو جد رسول الله صلى الله عليه وسلم الأبعد. إبراهيم صلى الله عليه وسلم دعا ربه لما بنى الكعبة، دعا ربه لأهل مكة قائلا: ربنا وابعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياتك ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة إنك أنت العزيز الحكيم. فدعا إبراهيم عليه السلام بعد أن ترك امرأته هاجر، بعد أن ترك هاجر وولده إسماعيل عند البيت الحرام عند الكعبة قبل أن ترتفع ويرتفع بناؤها، تركهما وتوجه إلى ربه داعيا: ربنا إني أسكنت من ذريتي بواد غير ذي زرع عند بيتك المحرم ربنا ليقيموا الصلاة، فاجعل أفئدة من الناس تهوي إليهم وارزقهم من الثمرات لعلهم يشكرون. فكان ترك إسماعيل مع هاجر عليهما السلام وانصرف راجعا إلى بلاد الشام أو إلى بلاد العراق لمواصلة دعوته إلى الله سبحانه. فكانت حركاته وتنقلاته للدعوة إلى الله عليه صلوات الله. الشاهد أنه دعا لأهل مكة، دعا لمكة وأهلها، ومن دعائه لأهلها ما سمعتموه: ربنا وابعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياتك ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أنا دعوة أبي إبراهيم، أنا دعوة أبي إبراهيم، يعني استجاب الله دعوة أبي إبراهيم عليه السلام. وبشارة عيسى حيث قال: ومبشرا برسول يأتي من بعد اسمه أحمد، ورأت أمي نورا خرج منها أضاءت له أعناق الإبل ببصرى. صلوات الله وسلامه على هذا النبي الكريم. هذا النبي الكريم وكما سلف أرسل للناس كافة، ونسله نسبه يمتد إلى الخليل إبراهيم. وقد كان أبو طالب عم رسول الله صلى الله عليه وسلم، كان أبو طالب عم رسول الله صلى الله عليه وسلم يستدل على ذلك بأن قدم إبراهيم التي كانت على المقام، المقام صخرة كانت ملصقة بالكعبة، يقف إبراهيم عليها ويبني أعالي الكعبة، أثرت فيها قدم الخليل بقدرة الله والله على كل شيء قدير. أثرت قدم الخليل إبراهيم عليه السلام في الصخرة، وكانت قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم تشبهها سواء بسواء. فإن قال أحد الملاحدة أو المجرمين أو المستشرقين والمستغربين على السواء: كيف ذلك؟ كيف يمكن للقدم أن تؤثر في الحجر وتطبع فيه؟ فجاوبنا الأصيل الذي تعلمه العجوز منا فضلا عن من حصل على شهادة، جاوبنا الأصيل الذي يعلمه الأمي فضلا عن المتعلم، أن الله على كل شيء قدير. إذا أراد أمرا فإنما يقول له كن فيكون، كما قال للنار كوني بردا وسلاما على إبراهيم، كما قال: يا أرض ابلعي ماءك ويا سماء أقلعي، كما سخر الريح لسليمان وفلق البحر لموسى وأحيى الأموات على يد عيسى عليه السلام، وكذلك كما أخرج من صخرة ناقة. فجوابنا الأصيل أن الله على كل شيء قدير، الذي نجابه به وبلا حياء ولا وجل، نجابه به أهل الكفر مستشرقهم ومستغربهم على السواء. جوابنا أن الله على كل شيء قدير. كان قدم رسول الله، كانت قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم مشابهة تماما لقدم الخليل إبراهيم، فهو من نسل إبراهيم عليه الصلاة والسلام. ولقد قال الرسول الأمين عليه الصلاة والسلام: إن الله اصطفى كنانة من ولد إسماعيل، واصطفى قريشا من كنانة، واصطفى بني هاشم من قريش، واصطفاني من بني هاشم. إن الله اصطفى كنانة من ولد إسماعيل، وإسماعيل صادق الوعد وأبوه خليل الرحمن. إن الله اصطفى كنانة من ولد إسماعيل، واصطفى قريشا من كنانة، واصطفى بني هاشم من قريش، واصطفاني من بني هاشم. إذن والذي اصطفى هو الله، والله قال: الله يصطفي من الملائكة رسلا ومن الناس. فالذي يصطفي هو الله، فليس لنا اختيار. ربك يخلق ما يشاء ويختار، ما كان لهم الخيرة. سبحان الله وتعالى عما يشركون، سبحانه وتعالى عما يشركون. الحاصل أن النبي مصطفى مختار عليه الصلاة والسلام. إن ابن مسعود قال: إن الله نظر في قلوب عباده فوجد أتقى القلوب قلب محمد صلى الله عليه وسلم، ثم نظر في قلوب الناس فرأى أطيب القلوب بعد رسول الله قلوب أصحابه. الحديث الأثر مطول وهو موقوف. فالحاصل أن النبي هو محمد ابن عبد الله ابن عبد المطلب ابن هاشم، وبعد ذلك ينتهي نسبه إلى إسماعيل صادق الوعد الذي قطن مكة منذ زمن إبراهيم وكان مقيما بها وكان راميا، كما قال الرسول: ارموا فإن أباكم إبراهيم كان راميا. وإذن جدته جدة رسولنا عليه السلام هاجر عليه السلام، ونشرف بأن تكون من مصر، وإن كان الحديث من بطأ به عمله لم يسرع به نسبه، ولكن أيضا هنيئا لأهل مصر بأن تكون منهم هاجروا عليها السلام. ولقد قال النبي عليه الصلاة والسلام: استوصوا بأهل مصر خيرا، فإن لهم ذمة ورحمة، لهم ذمة لهم رحم. فهكذا وصى النبي عليه الصلاة والسلام. فبمثل هذا فليسعد من يريد السعادة أن يكون من ركب الصالحين ويعمل عمل أهل الصلاح ويسير في ركب البررة الأتقياء. ولقد ذكر وهو عارض أن عمر بن عبد العزيز التقى بأحفاد أبي قتادة فقال له: من أنت؟ قال: من أنا؟ أنا ابن الذي سالت على الخد عينه فردت بكف المصطفى أجمل الرد، فعادت كما كانت لأول وهلة فيا حسن، أو لأول أمرها فيا حسن ما عين ويا حسن ما خد. فقال عمر ابن عبد العزيز: تلك المكارم لا كوبان من لبن شيب بماء فعاد بعد أبواله. أي مثل هذه المناقب التي افتخر بها، أن تقول إنك من أحفاد أبي قتادة، وإن كان رد العين أو رد عين أبي قتادة في حد الإسناد فيه بعض النظر، ولكن أبو قتادة فارس رسول الله عليه الصلاة والسلام. فيعني أن لنا إذا انتظمنا في ركب الكرماء في ركب الأتقياء يدعى لنا في الحياة وبعد الممات، فثم قوم يتبعوا بعد موتهم برحمات وبدعوات، وثم قوم يتبعوا بعد موتهم بلعنات. قال تعالى في شأنهم: وأتبعوا في هذه لعنة ويوم القيامة هم من المقبوحين. لكن ثم أقوام قال الله في شأنهم: قل الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفى. هذا نبينا محمد ابن عبد الله ابن عبد المطلب ابن هاشم ابن عبد مناف وسائر النسب معلوم، أما امتداده متواصلا إلى إبراهيم عليه السلام فقد سقطت أسماء بين الخليل بين إسماعيل عليه السلام وبين سائر النسب، فالله قال رسلا قد قصصناهم عليك من قبل ورسلا لم نقصصهم عليك، فلا ضير إذا سقط من الإسناد في النسب بعض الأسماء، لأن ربنا قال ما قد سمعتم ولقد جاء مؤرخ إلى علي رضي الله عنه يزعم أنه يعلم التاريخ، فقال علي كيف ذلك، والله قال وعادا وثمود وأصحاب الرس وقرونا بين ذلك كثيرة، قال المؤرخ أنا أعرف هؤلاء الكثير، قال علي فإن الله قال منهم من قصصنا عليك ومنهم من لم نقصص عليك، فكيف تعرف الذين لم يقصهم الله عليك، فبهت هذا المؤرخ. فهذا شيء عن رسولنا عليه الصلاة والسلام، وقد بعث في أمة أمية كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم إن أمة أمية لا نكتب ولا نحسب، وسبحان من أخرج من هذه الأمة الأمية جيلا في سنوات قلائل، جيلا في سنوات قلائل مدة بعثة النبي محمد صلى الله عليه وسلم 23 سنة، غير الله بها وجه الأرض وأخرج الله بها أهل الأرض من الظلمات إلى النور في حقبة من الزمان، ولكنها حقبة بورك فيها، حقبة من الزمان ما هي إلا 23 سنة منذ بعثة النبي محمد صلى الله عليه وسلم إلى وفاته، فخرجت من هذه الأمة الأمية صلة عظيمة مباركة غير بها وجه الأرض ربنا سبحانه وتعالى، غير بها ربنا جل وعز وجه الأرض وأخرج أهل الأرض من الظلمات إلى النور، فبعد أن كانوا صلة قليلة في مكة وأهل مكة لا يكادون يعرفون، جعل الله نورا ينبثق من هذه البلدة مكة والمدينة، تضيء له أعناق الإبل ببصرى، ويسلم أقوام في مشارق الأرض ومغاربها لله رب العالمين خالقهم وبارئهم، وتكسر الأصنام التي نصبت حول الكعبة آلاف السنين يتمسحون بها ويتبركون، ويطعنها النبي بعد قائلا قل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا، قل جاء الحق وما يبدئ الباطل وما يعيد. الحاصل من هذا كله أن رسولنا الأمين وأكرر اسمه تشرفا بذكر اسمه محمد بن عبد الله ابن عبد المطلب ابن هاشم إلى آخر أسمائه عليه الصلاة والسلام، وقد كانت ثمة إرهاصات بين يدي مبعثه صلى الله عليه وسلم، كما سلف من الإرهاصات أن الله سبحانه بشر به على لسان عيسى، وأن أمه رأت رؤيا أنه خرج منها نور أضاءت له أعناق الإبل ببصرى، وكان من الإرهاصات ما سيأتي في قصة إسلام سلمان الفارسي من الإرهاصات بمقدم هذا النبي الكريم، ومن مقولات هرقل الذي كان ينتظر هذا الزمن الذي أظله أو أظل خروج نبي من الأنبياء، وكان اليهود يتوقعون خروجه في هذه الحقبة من الزمن التي خرج فيها، ولكنهم ومع ذلك كفروا به. لقد كان اليهود إذا أوذوا في مدينة رسول الله قبل بعثة النبي يقولون لمن يؤذيهم تربص، سيخرج نبي كريم عما قريب نتبعه نقتلكم نحن وهو قتل عاد وثمود، قال تعالى وكانوا من قبل يستفتحون على الذين كفروا، فلما جاءهم ما عرفوا كفروا به، فلعنة الله على الكافرين. كانت ثمة إرهاصات بين يدي مبعث رسول الله عليه الصلاة والسلام، ومقدمات، وسأتي لها درس مستقل إن شاء الله تعالى لهذه الإرهاصات، أعني المقدمات. ونبينا لم يكن يعلم أنه سيكون نبيا، بل الله قال: ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان، ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان. وقال: نحن نقص عليك أحسن القصص بما أوحينا إليك هذا القرآن وإن كنت من قبله لمن الغافلين. وكما قال تعالى: وجدك ضالا فهدى. هكذا قال الله سبحانه. تلك مقدمة لسيرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم التي نبدأها مستعينين بالله سبحانه وتعالى. والله المستعان، ونعم المولى ونعم النصير. صلوات ربي على هذا النبي الأمي الكريم أفضل صلاة وأتم تسليم. وإلى لقاء ثان إن شاء الله. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.